يزعمون أنها تحول المعادن الخسيسة كالحديد والنحاس إلى معادن ثمينة كالذهب والفضة وغيرها. ومن طلب غريب الحديث تكلف فيه أداه ذلك إلى أن يكذب ليعلو في نفسه وعند الناس، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا محمود بن عمر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحداد قال حدثنا أبو طلحة قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري، ومن قال فلان ناصبي علمنا أنه رافضي. لأن هذه الألفاظ يصفها هؤلاء البدع في مخالفيهم، فالجهمية يصفون أهل السنة بالتشبيه والتجسيم. ثم جاء لفظ ثالث وهو الحشوي، والقدرية يصفون مخالفيهم بالجبرية، والجبرية يصفون مخالفيهم بالقدرية، والروافض يصفون مخالفيهم بالنواصب، والناصبي من ناصب عليا وآل البيت العداء. الله المستعان. نعم. أخبرنا أحمد بن علي بن لال الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال كان معي رفيق بطرطوس وهو أبو علي بن خالويه، وكان معي في البيت، وكان قد أقبل على كتب الصوري والأنطاكي وأصحاب الكلام في الزندقة، وكنت أنهاه فلا ينتهي. في الزندقة ولا في الرقة؟ نسخة الرقة نسخة. أظنها في الرقة، لأنهم كانوا بطرطوس ونواحيها الرقة أصحاب الكلام، لكن تحتمل، حطوا نسخة. نعم. وكنت أنهاه فلا ينتهي حتى كان ذات يوم جاءني فقال أنا تائب، فقلت أحدث شيء؟ قال نعم، رأيت في هذه الليلة كأني دخلت البيت الذي نحن فيه فوجدت رائحة المسك، فجعلت أتتبع الرائحة حتى وجدته يفوح من المحبرة، فقلت إن الخير في الحديث. اللهم استعان. لأن أهل الحديث شعارهم حمل المحابر، يكتبون فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال مصعب عن الزبيري ناظرني إسحاق بن أبي إسرائيل فقال لا أقول كذا، يعني في القرآن، فناظرته فقال لم أقل على الشك ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي، فأنشدته هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل من أكثر من 20 سنة. أأقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضا لديني، وأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس يصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج يلحن بكل فج أو وجين. نعم. وكان الحق ليس به خفاء أغر كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين. صلي وسلم عليه. نعم. كيف شكله؟ وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني، فلست بمكفر أحدا يصلي، ولم أجرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا ونرمي كل مرتاب ظنين، فما برح التكلف أن تراءت بشأن واحد فرق الشؤون، فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين من القرين. المستعان. قال مصعب رأيت أهل بلدنا يعني أهل المدينة ينهون عن الكلام في الدين،